فمثلا إذا وضع السكر والشاي على الماء يقال لهذا شاي، وبعض الناس يقول لا نسميه ماء طاهر. كذلك إذا أضيف بعض الأطعمة إلى الماء يسمى عند الناس مرقا، وبعض الناس قال لا نسميه ماء طاهر، فالخلاف لفظي، لكن الكل متفق على أنه لا يصلح للوضوء ولا للتطهير. فإذا قيل الماء فالمراد به الباقي على أصل خلقته، الماء الطهور كماء البحر وماء الأنهار وماء الآبار وما شابه ذلك. أما ما أضيف إليه مواد أخرى فلا ينصرف إليه المعنى عند الإطلاق. وعلى كل فالمراد هو الطهور. شو السؤال؟ هل يمكن للمسلم ايش؟ ان يأكل معيش؟ هذا يقول هل يمكن للمسلم ان يأكل مع الكفار في آنية المسلم؟ نقول نعم، لان الآنية آنية مسلم، والطعام فيما يظهر انه طعام مسلم، فكون الكافر يأكل معك نجاسة الكافر نجاسة معنوية، بقوله تعالى إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية. ولهذا يجوز للإنسان المسلم أن يتزوج الكتابية، ويجوز للمرأة الكتابية أن تطبخ لزوجها وتغسل ملابسه، فنجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. داخل في الحديث السابق. يقول نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن استمهار أواني أهل الكتاب إلا بعد تطهيرها، فإنما ورد النص على أن طعامهم حل لنا. فما الجمع بين الآية والحديث؟ المراد بطعامهم أي ذبائحهم، ذبائح أهل الكتاب حل لنا، فهذا هو المراد بطعام. فإذا ذبحوا شاة أو دجاجة أو بقرة وكانوا ملتزمين بشريعتهم يذكرون اسم الله تعالى عند الذبح ويذبحون، فإن ذبائحهم حلال لنا، هذا هو المراد بطعامهم في هذه الآية. وعلى هذا فإن الإنسان إذا جاءه ذبيحة من أهل الكتاب وكانوا قد التزموا بشريعتهم يذبحون وفق شريعتهم، بمعنى أنهم يذكرون اسم الله عند الذبح ويذبحون، وليس كما يعمله بعض أهل هذا الزمان الذين يصعقونها بالكهرباء أو يرضون رأسها بمثقل، فإن هذه لو ذبحها بهذه الطريقة مسلم لم تحل. يقول كيف نجمع بين قول صلى الله عليه وسلم وكل جلد ميتة يدبغ أو لم يدبغ فهو نجس وهذا الحديث؟ أولا هذه الأحاديث التي مرت بنا كثيرة وصحيحة، ومتضافرة. وقد ورد في حل جلد الميتة إذا دبغ أكثر من 15 حديثا، ومن الحديث الذي ذكرناه وهو في مسلم، والحديث الأخرى صحيحة، فهي أقوى من الأدلة التي تمنع من استعمال جلود الميتة. فالقول الصحيح والراجح في هذه المسألة هو حل جلد الميتة مأكولة اللحم إذا دبغ دباغة صحيحة. هذا يسأل سؤال يقول: آنية أهل الكتاب هل تغسل عدة مرات أو مرة قياسا على غسل ما ولغ فيه الكلب؟ هذا من التشديد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، والغسل بمعنى الإنقاء، فإذا أطمأننت إلى نقاوة الإناء فهذا كافي. إذا كنت وصلت إلى درجة الطمأنينة بنظافة الإناء ونزاهته وعدم وجود روائح فيه فهذا كاف في التنظيف والغسل. هذا يقول: لدي مبلغ من المال وضعته في البنك، وبعد مدة وجدت زيادة فوائد عادية، هل هي حلال أم حرام؟ إذا كانت حرام فماذا أفعل بها؟ هي حرام، هي ربا وهي رجس، ولا يجوز لك أكلها، وعليك أن تختار لنفسك المصارف التي تحفظ فيها المال من المصارف التي لا يتعامل أهلها بالربا، لأن بقاء مالك عند هؤلاء يعينهم على أكل الحرام. وبالنسبة لهذه الأشياء التي حصلت عليك أن تتخلص منها بأن تنفقها في المحقرات كبناء حمامات أو رصف طرق أو نحوها، ولا يبنى بها مساجد أو مدارس أو نحو ذلك. ما تصح على الفقراء، ما تصح. هذا يقول: ما حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتد ويقتل. ومع الأسف قد يظهر من بعض الناس في بعض البلاد التهاون في هذا الأمر، وهذا الأمر جدا خطير، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الدين ردة. وقال بعض أهل العلم إنه لو تاب قتل، وتوبته بينه وبين الله، فلا تقبل توبته حكما، فيقتل على كل حال. نسأل الله تعالى العافية من كل سوء. يقول: ما هي علامات حسن الخاتمة بالنسبة للمسلم؟ نقول: المسلم عليه أن يجتهد دائما في عمل الطاعات والبعد عن المعاصي، وإذا ختم له بخير فإنه يرجى له الخير، لكن الإنسان عليه ما دام عقله معه أن يجتهد في إبراء ذمته وتسديد ديونه ورد مظالمه والاجتهاد في عمل الصالحات سواء كانت بدنية أو مالية، وأن يكف لسانه عما لا يعنيه، فإن هذا من الخير للمسلم. يقول: ما هو واجب الأهل بعد وفاة أحد أفراد الأسرة، وما هو المطلوب منهم تجاه الميت؟ أولا، المطلوب منهم أن يسرعوا في تجهيز الميت، وأول ذلك من يمرضه ينبغي أن يكون من أهل الرفق واللين والإكثار من ذكر الله والحث على التوبة، ليكون الإنسان الملازم للمريض ممن يعينه ويذكره بالله ويحثه على التوبة والاستغفار، وأن يقوي معنويته ورجاءه في الله، فإذا فاضت روحه أو قبل أن تفيض ينبغي إذا احتضر أن يلقنه الشهادة، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فإذا فاضت روحه تبعها البصر، فينبغي تغمض عينيه وشد لحييه وتلين مفاصله، وأن يسرع في تجهيزه بتغسيله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه. هذه من حقوق الميت على أقاربه، وهذه من ألزم الحقوق، وكذلك إنفاذ وصيته وسداد دينه والإسراع في ذلك، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولما قدم رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه سأل: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: الديناران علي يا رسول الله. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ثم بعد مدة التقى بأبي قتادة فقال: ما فعل الديناران؟ قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت جلدته. فينبغي للمسلم أن يجتهد في هذا الأمر، وأن يحرص على سداد الحقوق المتعلقة بالمتوفى. ومن حق المتوفى على أقاربه الدعاء له، وصلة الرحم التي توصل عن طريقه، وإكرام صديقه من بعده، فإن هذا من حق المتوفى على من خلف من أقاربه. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وأما ما يعمل بعض الناس من إقامة المآتم والحفلات التي تستمر أياما ويجتمع الناس عند أهل الميت، فإن هذا كله من البدع المنهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه وفاة جعفر بن أبي طالب أمر أهله وقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ولم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعائلته كلهم إلى بيت جعفر، لأن آل جعفر قد أصابهم من الحزن ما يمنعهم من أن يصنعوا لأنفسهم ويهتموا بأنفسهم، فيحتاجون إلى من يواسيهم ويعينهم ومن ذلك تهيئة الطعام لهم. لكن في هذا الزمان نلاحظ أن الإنسان إذا حصل عنده عزاء أن الناس يجتمعون ظهرا وليلا لأكل الموائد، وصار الناس يتباهون بهذا ويتفاخرون، ويجتمع أهل الحي والأقارب من شتى أنحاء البلد لأجل الأكل من هذا الطعام. هذا ليس من السنة. دعوا أهل الميت بأنفسهم واسمعوا لهم طعاما وسلموه لهم دون أن تزعجوهم أو ترهقوهم بمضايقتكم لهم وتكليفكم إياهم، وقد يترتب على هذا إنفاق أموال من مال المتوفى الذي انتقل لنساء وأيتام لم يأذنوا بهذا الشيء. كذلك من الأمور التي تحصل من بعض الجهال الندب والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور، وهذا كله ليس من أهله، ليس من عادات أهل الإيمان. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الإنسان إذا أتته المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويصبر ويحتسب. أما أن يندب ويصيح ويضرب ويشق الجيب وينتف الشعر فهذا كله من عمل أهل الجاهلية المحرم في شريعتنا وديننا.